بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية الثانية من خصائص القرآن الكريم وهي النور، كونه كتابا يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبقدر التمسك به بقدر التحقق بالنور، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن خاصية أخرى وردت في القرآن الكريم هي خاصية الهداية. طبعا لكل خاصية مجالها الخاص، في النور تحدثنا عن معان، وفي الحفظ كذلك، وهكذا في الهداية، وكلها مترابطة، يعني لكل شيء محله وارتباطه بالآخرين، ولكن من غير تكرار. عندما يقول الله سبحانه وتعالى وصف الله تعالى القرآن بالنور ووصفه بالهداية، لا يعني أن النور هو نفسه الهداية، ولو أن بينهما ارتباط، مثل ما الله تعالى يقول الرحمن الرحيم، فالرحمن والرحيم لهما مفردة واحدة، جذر واحد، ولكن لكل دلالته. هنا حتى تعمق المعاني، لو أن شخص قال فقط إذا نكتفي بلفظ الهداية، هنا لا تتعمق المعاني. الهداية لها مظاهر، لها تجليات، لها وسائل، لها أساليب، وبالتالي كل هذه الأمور أو كل لفظ من هذه الألفاظ له دلالته الخاصة. والشخص الذي لا يهتم بالألفاظ وبتحليل الألفاظ وكيفية الاستفادة منها لا يستفيد من القرآن الكريم. إذا الشخص لا يفسر النور بالهداية، أو الهداية يفسرها بالنور، ثم يفسر البصائر كذلك بهذا الأمر، ثم يفسر الحكمة بهذا الأمر، إذن هنا كيف يكون العلم؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يختار في كل موضع لفظا دون غيره؟ ولذلك الاهتمام بالألفاظ والمصطلحات القرآنية اهتماما شديدا. الألفاظ القرآنية كلها في محلها الخاص بها، في محلها الدقيق، والعلوم تكتسب بهذه الطريقة، تحليل المفردات وتحليل المعاني المرتبطة بها وتتبعها في القرآن الكريم جميعا. فالله تعالى وصف القرآن بالهداية في مواضع كثيرة، منها ما ذكرناه سابقا، ومنها ما له علاقة به. الله تعالى يقول في أول سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى، ولكن لمن؟ للمتقين. سنرى إن شاء الله معناه، لماذا الله تعالى في موضع يقول هدى للناس ومرة أخرى يقول هدى للمتقين. لا نقول أن هنا كأنها فقط مفردات، لا، كل لفظة لها ارتباط الهدى بالمتقين لها دلالة، ارتباط الهدى بلا ريب فيه كذلك لها دلالة، ارتباطها بلفظ الكتاب لها دلالة، وكل هذه الأمور لها دلالتها الخاصة. وهذا معنى تثوير القرآن أو تدبر القرآن الكريم. لماذا قال الله تعالى هنا في هذا الموضع هدى للمتقين ولم يقل هدى للناس مثلا؟ كذلك الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أيضا من خصائص القرآن تبيان، وسنتحدث عنها. ثم قال وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، هذه كلها خصائص القرآن الكريم، هو تبيان لكل شيء ثم ذكر هدى. لماذا؟ لأنه لو لم يكن تبيانا لكل شيء لما كان هدى. لماذا؟ لأن الهدى يحتاج إلى البيان المفصل لكل شيء. ثم الله تعالى رتب على الهدى الرحمة، وهدى ورحمة، لأنه لا يمكن أن تتحقق الرحمة الحقيقية من دون الهداية. ثم ذكر الله تعالى البشرى، لأن البشرى لا تكون إلا للمرحومين الذين تحققوا بالهداية. ثم قال للمسلمين، لأنه لا يمكن أن يتحقق بهذه جميعا إلا من أسلم وجهه لله خالصا، ليس الإسلام التكويني، وإنما الإسلام الاختياري الذي باختيار، كما ذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وكيف أسلم وجهه لله قانتا وسماكم المسلمين، هذا هو المراد، وليس ذلك الإسلام الذي هو إسلام أو توجه الكائنات جميعا، إسلام التكويني. وقال لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هنا الله تعالى في الآية سورة البقرة هدى للمتقين، والله تعالى قال هنا يهدي بالفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار، من اتبع رضوانه سبل السلام. ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وهنا نرى ارتباط الهداية بالنور بإذن رب النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكل هذه ليس هناك تكرار فيها، أن الله تعالى يهدي من اتبع رضوانه ثم قال يهديهم إلى صراط مستقيم، لأن الهداية مراتب مختلفة، وكل مرتبة تؤدي إلى مرتبة أخرى. مثل ما نراه في الواقع، شخص مثلا يريد أن يذهب إلى المدينة، إلى مدينة معينة، فيسأل عنها فيهدونه إليها، يقول له هذا هو طريقها، فيركب مثلا الحافلة ويصل إلى تلك المدينة. عندما يريد تلك المدينة يريد أن يذهب إلى مركز من مراكزها مثلا، فيسأل عن ذلك المركز، فهنا هداية أخرى، لذلك هداية في عمق تلك المدينة. فعندما يصل إلى ذلك المركز هو يريد قسم من الأقسام، فيدلونه على ذلك القسم، فهذه هداية جديدة. ثم في ذلك القسم يريد مكتب من المكاتب، فهداية جديدة. ثم يريد في ذلك المكتب شخصا معينا، فهداية جديدة. وهكذا، يعني هذه تسلسل الهداية. ولهذا الله تعالى يقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ثم يخرجه من الظلمات إلى النور، ثم كل ذلك يؤدي إلى الهداية إلى الصراط المستقيم بصورته الكاملة الجميلة. يعني لأن الهداية لها مراتب، هناك من يهتدي من مرحلة إلى مرحلة بسيطة، وهناك من يهتدي إلى مرحلة أكبر. ولهذا لا نستغني أبدا عن هداية الله. وقد ذكرنا في الحلقات السابقة قول السيد حسين بن بدر الدين الحوثي بأن حتى الملائكة عليهم السلام، الملائكة ليسوا مخلوقات آلية، هي نفسها تهتدي، هي نفسها تسير في طريق الهداية. وهكذا الكون جميعا يسير في طريق الهداية. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين في سورة النحل. وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن هنا أيضا الله تعالى ذكر للمؤمنين. لماذا؟ لأن هنا الشخص الذي يكذب، يجادل، يكابر، يعاند، يجحد، هذا لا يستفيد من هذه الرحمة. مثل ما ذكرنا في النور، الشخص الذي يغمض عينيه لا يمكن أن يرى نور القرآن الكريم، الشخص المزكوم لا يمكن أن يشم الروائح العطرة. وهكذا في كل محل هناك شروط يحتاجها ذلك الأمر. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وغيرها طبعا من الآيات الكريمة التي سنتحدث أو سنذكر ما قاله السيد حسين والسيد عبد الملك حولها. قبل ذلك نذكر ما ذكره الإمام القاسم عن هذه الخاصية في كتابه مديح القرآن، لأن ذكرنا سابقا أن السيد حسين شرح هذا الكتاب في دروس، ثم أحيانا يذكر النص ويبين كيف نفهم ذلك النص، خاصة في خلال واقعنا هذا الذي نعيشه. يقول الإمام القاسم في هذا الكتاب المهم جدا من أحسن ما كتب حول هذا الموضوع، يقول فمن لم يرشد بكتاب الله فلا رشد، يعني الذي لم يرشده كتاب الله لا رشد، كأنه دعاء عليه. ومن ابتعد عن كتاب الله فبعد، يعني هذا يعني هو الذي أبعد نفسه، بعد هو الذي طبع على قلبه، كما بعدت عاد وثمود. ومن لم يهتدي في أمره بكتاب الله وتنزيله لم يهتدي بغيره للحق أبدا ولا لسبيله. الذي ترك القرآن وذهب إلى النظريات والأفكار والفلسفات والغنوصيات وغيرها، هذا لن يصل أبدا، هذا بعد كما بعدت ثمود، بل لن يبصر ولن يرى للحق عينا ولا أثرا أبدا، حتى أثر الحق لا يراه. ولا يزال ما لم يراجع نفسه لا يزال متحيرا ضالا، كلما تعمق في تلك الأمور فلسفات والأفكار المختلفة بعيدا عن القرآن كلما ازدادت حيرته وازداد ضلاله، وكلما ازداد علمه ازداد جهله، وكلما ازداد ولوجه في تلك المتاهات كلما ازداد بعده عن ربه وبعده عن القرآن الكريم. يقول ما لم يراجع متحيرا ضالا ومعتقدا ما بقي كذلك حيرة وضلالا، عقائده كلها حيرة وضلال، يعد نفعا له ما يضره، يعني الشيء الذي يضره يصبح له، يعني يتصوره يتخيله نفعا، هذه التفكير بالأمانة والتفكير بالرغبات. وثقة عنده أبدا من يغره، الشخص الذي يغره يصبح عنده ثقة، مرحا لهلكته فرحا، يتصور أنه فرح يفرح بما عنده، كما ذكر الله تعالى عن الأقوام الأنبياء عندما جاءوهم البينات فرحوا بما عندهم من العلم، تركوا علوم الأنبياء وذهبوا إلى علومهم المملوءة بالجهل. وهكذا ما فعل النضر بن الحرث عندما كان يسمع قصص القرآن، كان يقول لهم دعوكم من هذه القصص، تعالوا وأحدثكم عن قصص رستم واسفنديار. وهكذا مثل ما يفعل الآن الواقع، اتركوا القرآن وتعالوا مسلسلات روايات قصص، يعني أشياء كثيرة جدا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وأكثروا فيه أمامه الشغب، بحيث يرى الناس أشياء كثيرة جدا ويصبح القرآن بينها كأنه لا شيء، مثل ما الآن الكعبة المشرفة وحيطت بناطحات السحاب وصارت وكأنها شيء بسيط جدا، يعني هزيل جدا أمام تلك الناطحات. هكذا الأمر بالنسبة للقرآن الكريم، وضعوا أمامه مئات آلاف المجلدات والأفكار المختلفة، ثم أصبح القرآن وكأنه لا قيمة له أمام هذا الهدي. إذا الشخص يقرأ يهتدي القرآن يقال له لا، الهداية في تلك الكتب وليس في، يقول وأمره يخبط بنفسه كل ظلمة وعشواء، متبعا في دينه وأمره كله لما يهوى، إن قال مبتديا عسف أو حكى عن غيره حرف، افتراء وبهتانا وقسوة ونسيانا، أثارة منه للباطل على الحق، ونقضا لما عقد عليه من العهد والموثق، كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. طبعا كلام الإمام القاسم كل كلمة لها دلالاتها، وسنرى بعض الشروح للسيد حسين حول هذه الكلمات العظيمة التي تعبر عن الهداية القرآنية وبأجمل عبارة. ذكر الخسارة التي يجدها المعرضون عن هدي الله، فقال فالويل كل الويل لمن لم يكتفي في أموره وأمور غيره بتنزيل رب العالمين، أن لا يكتفي في القرآن أن نذهب إليه ونجعله مع غيره، لا، لابد من التمحض أو لابد من الخلوص والانفراد به، يعني لا ينبغي أن نخلط معه غيره. فالويل كل الويل لمن لم يكتفي في أموره وأمور غيره بتنزيل رب العالمين، كيف عظم ضلاله وغيه وظلت أعماله وسعيه، فيحسبه محسنا وهو مسيء ورشيدا في أمره وهو غوي، كما قال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وعلى أهله الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أفليس هذا هو الذي ظن والله المستعان ضره له نفعا، وحسب ضلالته هدى وهدايته إلى الجنة ردا، كما قال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. طبعا هذه الكلمات الجميلة المعبرة تعبر عن مدى اهتمام العطرة الطاهرة بالقرآن الكريم. طبعا نفس أمثال هذه الكلمات نجدها عند الإمام علي، كلمات أيضا كثيرة جدا حول القرآن الكريم، وبخلافها طبعا أولئك الذين تركوا القرآن وذهبوا إلى الآثار وإلى الأحاديث وشحنوا الأمة بها، أصبح الشخص يحفظ عشرات الآلاف وهو لا يتقن القرآن الكريم، لا يتقن تدبر القرآن، حتى القرآن نفسه ملأوه أيضا قراءات متعددة وأشياء ويهتمون بها ويتركون ما يسمى لب القرآن، حقيقة القرآن، تدبر القرآن الكريم، يعني حتى أصبحت عبارة كيف نقرأ القرآن ليس المراد بها كيف نفهم وكيف نتدبر، وإنما كيف نحافظ على هذه، كيف الغنى وكم نمد من مد وغير ذلك. وأصبح القرآن، يعني حتى القراءة، يقول الشخص ذهبت إلى الشيخ الفلاني وأقرأني بسنده عن فلان وفلان، أصبح وإجازة ولدي إجازة في 7 قراءات والتقيت كم شيخ في هذا الباب، ويفاخر بذلك. وإذا قرأ غيره لا يهتم بما سمع بالقرآن، وإنما يهتم بكيفية نطقه للحروف وهل أخرجها من مخارجها أم لا، وإذا صلى وراء إمام كذلك عندما يخرج يقول له أنت لم تأتي بالغنى ولم تأتي بالمد ولم تأتي بهذه الأمور، لا يلتفت لما قرئ، لا يلتفت للمعاني التي قرئ بها القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.